بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نستهل حلقة اليوم من سؤال وجواب. بطبيعة في بداية الحلقة نحب نرحب بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات أوفياء برنامج سؤال وجواب، وبطبيعة نحب نرحب في بداية الحصة بالدكتور والقاضي محمد كامل سعادة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، وأهلا وسهلا بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات لبرامج إذاعة الزيتونة، ونحن نتقدم إليكم بالشكر الجزيل على جميل اهتماماتكم بهذه البرامج، وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب. وأقول سلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف، وثناء أرق من النسيم وألطف، وشكرا. دكتور، بطبيعة وصلتنا العديد والعديد من الأسئلة، إن شاء الله نوفق بإذن الله تعالى في الإجابة وتوضيحها للسادة والسيدات المستمعين والمستمعات. نبدأ على بركة الله بأول سؤال من المستمعة أنيسة، وسؤالها يتمثل في هل تؤدى النوافل جهرا أم سرا؟ سؤال طيب هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة سيدنا محمد بن عبد الله، عليه من الله أزكى الصلوات والتسليم. فالنوافل النهارية هي نوافل سرية، والنوافل الليلية هي نوافل جهرية. تبقى بالنسبة للمرأة فجهرها أن تسمع نفسها، وكنا وضحناها دكتور، وهذا وضحناها فيما سلف، ولكن في الإعادة إفادة. وهذه كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. دكتور، نفس المستمع أنيسة تسأل عن عدد ركعات النوافل. أي سيدي، احنا نبدأ بالترتيب. أولا ساعة احنا عندنا في المذهب المالكي ركعتين ركعتين، يعني كل ركعتين نسلم. أيوة هكاك، ونبدأ بالترتيب. وتعرف النوافل على مراتب، منها ما كانت في رتب السنة مؤكدة يعني قريبة من الواجب كالوتر، كذلك هناك من تصل إلى رتبة الرغيبة. يعني ايش معنى رغيبة؟ رغب فيها الشارع، كصلاة الفجر. صلاة الفجر اللي هي سنة ركعتين. به هنالك الرواتب، وتسمى بالرواتب. الرواتب مثلا نصلي ركعتين ونسلم، أو أربع ركعات ركعتين ركعتين قبل صلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر أيضا ركعتين، إذا كان يحب يضيف يعني ركعتين أخرين فلا بأس، عنده أجر أكثر. ركعتين يسلم، وبعد ركعتين ويسلم. قبل العصر كذلك ركعتين أو أربع ركعات. بعد المغرب يصلي ركعتين، أو ينجم يصلي ستة ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين. وهذه إذا كان تم ستة ركعات تسمى صلاة الأوابين. نعم. ثم بعد صلاة العشاء بإمكانه باش يصلي صلاة الشفع ركعتين. وإذا كان هو يعني يقولوا إحنا عنده متسع من الوقت ويجد راحة في بدنه وكذا، يحب يصلي التهجد، ينجم يصلي ما كتب له أن يصلي. دكتور، بالنسبة للنوافل قبل الشفع وإلا بعد الشفع؟ ليه هو وقت اللي باش يصلي النوافل بطبيعة الحال قبل الشفع، لأنه باش نعطيك قاعدة، هو بعد ما ينتهي من النوافل وقت يصلي الشفع والوتر، وما يتركش الوتر بركة، لأن صلاة الوتر بمفردها ثم كراها، ولهذا ثم يزمنا احنا نصلي الشفع، ومن بعده بعد ما نسلمه من ركعتين وقت نصلي صلاة الوتر. إذا كان هو يخلي صلاة الشفع وصلي الوتر، هنية في الحال هذه ثم كراها، ولهذا هنا يصلي الشفع بنية الشفع ثم يسلم ركعتين ومن بعد يصلي صلاة الوتر، وهذا مذكور في القرآن، والشفع والوتر أقسم بهما ربي سبحانه وتعالى. نحب نكمل عاد في خصوص نوافل صلاة الضحى، وما أدرك من صلاة الضحى، على رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها 8 ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، ونزيد أنا من باب التذكير، لأن السادة المستمعين والمستمعات يعرفوا شيء هذا، من باب التذكير فحسب من واظب على 8 ربي سبحانه وتعالى يمسح ذنوبه ولو بلغت عنان السماء ولو بلغت زبد البحر. وثم باب في الجنة اسمه باب الضحى، بإذنه تعالى وبفضل منه ومنة منه يدخله من واظب على صلاة الضحى. إذا نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. بارك الله فيك دكتور على كل هذه التوضيحات بخصوص سؤال المستمعة أنيسة. ننتقل إلى سؤال المستمعة شاهد، وتسأل هل يجوز إدخال المصحف إلى الميضة؟ هو في الحقيقة يعني مكان فيه روائح كريهة وكذا فلا يجوز، هذا نحافظ عليه، رأوا المصحف نحافظ عليه ونحطه في أماكن يعني طاهرة ومصانة، احنا جرى العرف في تونس نحط المصحف في اعلى مكان، في مرفع مثلا ولا فوق الخزانه ولا في مكتبه، ولا نحطه في مكان مرتفع، وهذا ما لاحظوه في المساجد دكتور. وكذلك او نعطيك حاجه اخرى، احنا عندنا كذلك الكتاتيب، الكتاتيب لماذا بنيت في مكان مرتفع؟ حتى يتلى القران في مكان مرتفع، يعني في مكان محترم، وثم من ناحيه اخرى للتبليغ، تبليغ أكثر ما أكثر يعني من الذين يحبوا باش يحفظوا القرآن، فذاك كما الصومعة مثلا اللي هي في مكان مرتفع وعالية باش يسمعوا وتبلغ هي، كذلك بالنسبة للقرآن واللي معروفك الكتاب ذاك حتى في كيفية بنايته في مكان مرتفع يأموه اللي يحب يحفظ القرآن. وتبارك الله ما شاء الله وقت اللي نتعديه مثلا في حومة من الحوم ونسمعوا تلاوة القرآن، يا رب إن شاء الله يحفظ تونس، ويا رب إن شاء الله يبارك في المؤدب ويبارك في التلامذة، ويبارك يا ربي في الوالدين اللي بعثوا أولادهم لحفظ القرآن. وتعرف أستاذة سندس يعني الأم وقت اللي تبعث ولدها يحفظ القرآن عندها ثواب حتى أكثر من البو، البو يبدأ منشغل كامل النهار في العمل متاعه، بينما الأم هي أقرب الناس إلى الولد، تحمله وتهزه الكتاب ويحفظ، وقت اللي يقول له المد بقول الحمد لله رب العالمين، تكتب براءة من النار للوالدين وللطفل والمؤدب. سبحان الله، شوف خيرات ربي سبحانه وتعالى، النوار ياسر وإن شاء الله يكونوا اللقطة ياسر. عندنا القرنفل في الشريعة الإسلامية، القرنفل وثم الياسمين وثم الفل وثم الورد على أنواع وأشكاله، الروائح والجمال، اللي يحب يقطف من هذا يلقى الخيرات، واللي يحب يقطف من هذا يلقى الخيرات. وقت اللي أنت تغرس في ولدك القرآن الكريم كأنك غرست الوردة، نهار يخل تلقى الرائحة الطيبة والجمال في سلوكه والجمال في أعماله، وربي يفتح عليه ينجح في قرايته، يعني بسبب ما حفظه من القرآن ويكرره، وذاك يعلمه الأداب، وذاك يعلمه سمعا كلام الوالديه، وذاك يحميه من كل المزالق في الحياة، لأن يعني كثيرة المزالق في الحياة والابتلاءات والامتحانات إلى غير ذلك. دكتور، يعني سؤال الأخت شهد يحيلي بسؤال آخر، مثلا في حالة سفر ساعات نضطر خاصة الفتيات، وأنت معناتها في حقيبتك تحمل مصحف، تضطر أنك تدخل به مثلا للميضة أو ما شابه ذلك، يعني في الحالة هذه شنو نعمل؟ شوف يا لله ربي يبارك فيك، الحكمة ظلة المؤمن، أين يبحث عنها يجدها، ويجتهد طالما أنه في نيته المحافظة على المصحف. طيب إذا كان هو يلقى مكان باش يحفظ فيه المصحف خارج بيت الخلاء، لأن الضرة هو باش يدخل بيت الخلاء، إذا كان لقى مجال باش المصحف ما يدخلوش معاه يحط خارجك المكان ذاك اللي هو فيه روايح كريهة إلى غير ذلك. به إذا كان ما عندوش ما لقاش مجال، جاء في مكان اللي ما ينجمش يخليه في أماكن أخرى، يولي هوني هو المصحف هذا المحفوظ اللي يبدأ في السطوش، يبدأ في السطوش بالسلسلة وكذا، وثم من ناحية أخرى يعني يتحط في السطوش متاعها في السكوش احنا نسميه، في الحقيبة متاعها، سواء الحقيبة اللي تحملها معها أو سواء مثلا نقولوا احنا في الساك ولا في الفليجة، حاجة كمن هكا المدار على كون يكون محفوظ. وإذا كان هي لقات إمكانية باش تخرجوا لبرا ولقات مكان باش تحط فيه محفوظ هو أيضا كذا، فتلتجأ إلى الطريقة الثانية. إذا كان هي ملقاتش طريقة ثانية تولي من باب الضرورة تولي هي مع حفظه في السطوش متاعه، وكذلك موضوع في الحقيبة متاعها ولا في الفليجة ولا في الساك إلى غير ذلك. المدار على نية المحافظة على المصحف، والله ورسوله أعلم. نبقى في نفس إطار القرآن، والأخت إناس تسأل ما هي مراحل نزول القرآن؟ أيوة، هو مراحل نزول القرآن نحن نعلم أن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا جملة واحدة، القرآن برمته بأكمله إلى سماء الدنيا في رمضان. علما إذا كان تسمح أستاذ سندس أن الكتب السماوية كلها، التوراة والإنجيل والزبور وصحف سيدنا إبراهيم وصحف سيدنا موسى، كلها أنزلت في شهر رمضان على حقبات، على أزمنة متتالية ومتتابعة، على مراحل لا مش على مراحل، على أزمنة، كلها أنزلت في شهر رمضان ولكن على أزمنة، أزمنة متتابعة متلاحقة. نجيو بالنسبة للقرآن كما ذكرت لك، هو أنزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا، ثم تتابع نزوله حسب المناسبات. وأول آية أنزلها الله سبحانه وتعالى على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه 5 آيات من سورة العلق، يعني هي أول ما أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتحنث يعني يتعبد في غار حراء، وكان ذلك في ليلة القدر. ثم تتابع نزوله لمدة 23 عاما 13 عام في مكة، وهي الآيات التي تعالج قضية العقيدة، و13 عام في مكة، ثم 10 سنوات في المدينة المنورة. والآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة هي تتعلق بالأحكام، يعني العبادات والمعاملات، وكذلك الدماء بما نسميه تو المصطلح الحالي بالجزاء، كل ما يتعلق بالميدان الجزائي، وكذلك بالنسبة للأخلاق والقصص، هذه كلها أنزلها الله سبحانه وتعالى في الآيات المتعلقة بهذه المواضيع، أنزلها الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة المنورة. نلخص هذا أن القرآن الكريم في معانيه يرتكز على 3 ركائز أساسية: أولا العقيدة، ثانيا المعاملات والعبادات والجزاء، المسائل الجزائية، مسائل الدماء، وثالثا الأخلاق والقصص. هذه العناصر الأساسية في معاني القرآن. وفي العقيدة تجمعها سورة الإخلاص، سورة الإخلاص بها توحيد لله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثلا في العبادات: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه مثلا في العبادات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، هذه في العبادات. في المعاملات: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذه عائليا أسريا بالنسبة للنفقة. كذلك في وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه مثلا في المعاملات أيضا، إلى غير ذلك. وفي الأخلاق، القرآن زاخر بالجوانب الأخلاقية: فاعفوا عنهم واصبح، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كذلك بالنسبة للقصص، القرآن زاخر بقصص الأنبياء، وفي إعادة هذه القصص في صورة وفي صورة أخرى، يعني ذاك لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، لأن كل صورة تمتاز بوقائع وبأحداث وبمناسبات خاصة بك الحدث وبك الواقع اللي وقعت في تاريخ معين وحول نبي أو رسول في هذا المجال. هذا تقريب في خصوص ما يتعلق بهذا السؤال، ونكتفي بهذا القدر، والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير دكتور محمد كامل سعادة. إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نصل إلى ختام حلقة اليوم من سؤال وجواب. نسأل الله العلي القدير الصحة والعافية والتوبة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.